أن كتاب المقر هذا مختصر من كتاب الاقتراح للإمام ابن دقيق العيد شيخ الذهبي، فكثيرا ما يسوق الذهبي عبارة ابن دقيق العيد من غير أن ينسبها إليه، فهي لابن دقيق العيد قبل أن تكون للذهبي. فاهمين الكلام ده؟ ابن دقيق العيد اللي هو شيخ الذهبي له كتاب اسمه الاقتراح في معرفة الاصطلاح، مطبوع أكبر من القصة. الذهبي اختصرها وزاد بعض الفوائد، لكن كثيرا ما يسوق عبارة ابن دقيق العيد ماشي الكلام من غير أن ينسبها إليه، لكنها عبارته لو رجعت إلى الاقتراح ستجدها. وأحيانا يصرح باسم المؤلف فيقول وقال ابن وهب أو وقال شيخنا ابن وهب، يقصد بابن وهب هنا مين؟ ابن دقيق العيد. خلي بالك من الكلام ده، ما تجيش بقى يقولك ابن وهب ده مين ده؟ ازاي يقول قال ابن وهب؟ مين ابن وهب ده؟ ما زي واحد كان بيحقق كتاب طبقات المدلسين للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، الكتاب ده أنا عهدي به قديم جدا من بدايات الطلب، هنخش في الحواري الثاني بس مهمة يعني ما تزعلوش مني، يعني مش ألف ليلة وليلة، لا لا، كتاب طبقات المدرسين للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله عهدي به قديم جدا من بدايات الطلب. ليه؟ وأنا أطلب العلم في بداياتي تعلمت من كتب المصطلح أن المدلس الراوي المدلس لا يقبل منه إلا ما صرح بالسماع، أما إذا عنعن فلا يقبل حديثه. فقلت طيب أنا النهاردة المدلسين دول هجيبهم من أين؟ كل راوي يجي لي في السند حاول أدور ده مدلس ولا مش مدلس. فقلت لا، أشهر كتاب في طبقات المدلسين وأجمع كتاب الحافظ ابن حجر طبقات المدلسين. أنا أحفظ الكتاب دوت يبقى كفيت مؤنة المدلسين، صح الكلام؟ طبيعتي إنني في الحفظ للنثر ضعيفة، أحب الشعر. طيب لا، ليس هناك منظومة شعرية في المدلسين سوى منظومة الذهبي، ولم تكن وقتئذ قد طبعت فضلا عن أنها ليست كاملة، لأن الحافظ ابن حجر زاد رواه كثيرين لم يذكرهم الذهبي. طب أنا عايز أحفظ المدلسين دول أحفظهم إزاي؟ قلت بس السبيل إن أنا أنظم طبقات المدلسين وبعدين أحفظ. شوف الشغل يعني إيه، أنظمها أنا في أبيات شعرية وأحفظها، يبقى أنا إيه يعني زدنا في دقيقنا منه فيه يعني. فبدأت أنظمها ومكثت فيها فترة، نظمت طبقات المدلسين بفضلها كلها، ولكن طبعا كان هذا أول نظم في حياتي لم يكن بالقوة فأهملتها، لكن ما انتهيت من النظم إلا وقد علق في ذهني كل المدلسين. فخلاص الحمد لله أعرف أن الراوي دوت في طبقات المدلسين ولا لا، وأعرف أيضا الأخطاء الموجودة في النسخة المصرية التي كنت أعتمد عليها الأخطاء الطباعية، لأن كنت كل راوي أرجع للكتب المطولة لأستوثق من المعلومات الموجودة في طبقات المدلسين لأنها مليئة بالتصحيفات. أذكر منها في ترجمة الحسن البصري نظمتها في أبيات يعني، فقلت والحسن البصري ذلك الجلي قد رأى عثمان وقد رأى وقد أن يثبت سماعة من كل بدري ومن جماعة من الصحابة، وكان يرسل عنهم كثيرا قيل ليس يقبل تصريحه ما لم يقل حدثني سمعت فلان أو سمعت أو أخبرني، إذ يتأول يقول للناس حدثنا خطبنا ابن عباس، ويعني قومه الذين خطبوا وحدثوا ببصرتهم وضربوا أمثلة تفضي إلى الجواز إذ صلح الحمل على المجاز. فمن حدث ولا من. المهم

كل رواية منها فيها علة تقدح فيها فلم تعد عنده صحيحة، فهو سماها ضعيفة بهذه الحيثية، لكنه من الضعيف الذي يحتج به عنده، فلهذا احتج بهذا النوع من الحديث. التلمذي يقول الضعيف الذي يحتج به لما ينضم إليه نحو ذلك أنا أخصه به فأسميه حسن. إذن الخلاف بين التلمذي وغيره اختلاف في اللفظ ليس اختلافا في الحكم. فهمت الكلام؟ طيب، أما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه كما ذكرنا كلام الترمذي آنفا. إذن الترمذي يشترط في الحديث الحسن ثلاثة شروط. الشرط الأول لا يكون في إثنانه راوي متهم بالكذب. إيه هو المتهم بالكذب؟ هو الراوي الذي تكثر الأخطاء في أحاديثه حتى يغلب على ظن الناقد أنه يكذبها تعمدا، ولكنه ليس متيقنا فيتهمه بذلك، مفهوم؟ وقالوا في المتهم هو من يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه يكذب في حديث الناس؟ يعني في الكلام العادي بينه وبين الناس يكذب، لكنه لا يجترئ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يتهم بالكذب. طبعا اذا كان الحديث حسن لابد ان يكون راويه سالما من التهمة بالكذب، فمن باب اولى لا يكون كذاب، لا يكون ايه كذابا. فلو ان الترمذي رحمه الله قال في الحديث الحسن لا يكون راويه كذابا، ماشي الكلام، لكان هذا التعريف جامعا مانعا. لا، ليه لا يكون جامعا؟ لانه قد لا يكون كذابا ولكنه متهم بالكذب، فلما قال لا يكون متهم بالكذب دخل فيه الكذب الكذاب من باب اولى. شفت بقى الحكمه؟ وان يسلم من الشذوذ، اي اسناده ومتنه لا يكون شاذا، والشاذ هو ما يخالف الاحاديث الصحيحه كما فسر ذلك الامام ابن تيميه في مجموع الفتاوى في الجزء 18، وكذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي. يقصد بانه لا يكون مخالفا للاحاديث الصحيحه فيكون من هذه الحيثيه الشاذ. وبطبيعه الحال الشذوذ الذي قصده ابن تيميه وابن رجب هو الشذوذ المتعلق بالمتن، لكن قد يقع ايضا الشذوذ في الاسناد وهو الخطا المتحقق في الاسناد فيكون شاذا او منكرا. وان يروى نحوه من غير وجه، يعني يروى باساليب كثيره باوجه كثيره، هذه الاوجه الكثيره يتقوى بها الحديث ويرتقي الى مصاف الحجه ويسمى حينئذ حسنا، وهو الذي يسمى عندهم بالحسن لغيره. اذا ما ذكره في اول الباب يرتبط بالحسن لذاته، وما ذكره عن الترمذي يرتبط بالحسن لغيره. انتقل الإمام الذهبي رحمه الله إلى مسألة أخرى متعلقة بالحسن، والمسائل في الحسن كثيرة كثيرة جدا. يعني أنا أذكر من 10 سنوات تقريبا جاءني أخ من الرياض، جاءني أخ من الرياض وقال لي يا شيخ نريد أن نحن نسجل معاك يعني بحوثك في الحديث الحسن. فقلت له يا ابني شغل التسجيل، توكل على الله، بسم الله عليه توكلنا. فجلسنا تقريبا 6 مجالس